كلمات فيصل العرجان أداء معاذ الجماز. يقول من لمو سالم عليه حق الافتخار، أنا شهد إنك يا رفيع عشان لك حق كبير، أنا شهد إنك يا رفيع عشان لك حق كبير، يا عزوتي يوم البلاء وتنحني عنها الصغار، ما للكبار إلا الحساء من لي مثل عمي شطير، ما للكبار إلا الحساء من لي عمي شطير، اسعودي يا وجه السعد لو انكسر راسك هزار، انا اشهد انه من بياض وجهك بالعلم نسير، انا اشهد انه من بياض وجهه بالعلم نسير، يا حي بيت من طفت عند اللي تجمرة ونار، من بديت الايام والاجواد حوله تستدير، من بديت الايام والاجواد حوله تستدير، اقولها ومنشده الايتام واكبر العمر، عسريين يطلب من الله لاجلهم خير كثير، عسريين يطلب من الله لاجلهم خير كثير، اسعودي يا فرحتي تي من صاب خاطره انكسر، في شوفتك تذكر اللي مات ما شافه صغير، في شوفتك تذكر اللي مات ما شافه صغير، يا ريف من صكت عليه المظلمه وحان نهار، جالك وما له بعد رب الكون غيرك يستجير، جالك وما له بعد رب الكون غيرك يستجير، يا فزعة الملهوم في يوم جاهب الليل القرار، يبسي وعينك ما تذوق من أجل حاجتها القريب، يبسي وعينه ما تذوق من أجل حاجتها القريب.